هاي سنقول فوق فنقول احدث يا اخي اذا اكو عندك ماذا مثل صاحبنا هنا حاط ما ادري ترد شي يسمونه شخط خاط كذا بناء فنقول هاي فنقول ماذا هالشي ان قلت قلتو معا لا لا يعني هكذا نعبر فهكذا نعبر شو نقول ان الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا تقول يا شيخنا الأنصار بواسطة الخطاب الشرعي ليش ما تقول هو مو هذا المهم يا أخي ما يقوله وهي هاي المهمة تفهمنا هذه أو لا فهيش نقول إن الحكم الشرعي فلان ثبت سابقا على واسطة الشارع ولم يعلم ارتفاعه مو هاي الصغرى استفدناها من الشرع الكبرى هاي وكلما كان كذلك أو وكل ما كان كذلك نقراها مفصولة أحسن من موصولة فهو باق فالصغرى شرعية تقول شئت شرعا ليش ما قلت والكبرى عقلية ظنية فهو والقياس وهو يعمل الاستصحاب ويا سماحة القياس ويا سماحة الاستحسان ويا سماحة الاستقراء نظيرهم نظير من نظير المفاهيم والاستلزامات يعني هو مباحة الملازمات مباحة الملازمات يعني شنو إذا وجب الشيء وجبت مقدمته إذا وجب الشيء حرم ضده إذا ما أدري شنو شنو فهو شنو فهو مبتدأ خبر وينه هذا المهم من العقليات غير المستقلة شلون الاستقراء من غير المستقلات شلون الاستحسان لأن كل واحد يحتاج إلى مقدمة شرعية شلون الاستلزامات وبحث الملازمات وجوب ذني كلها تحتاج إلى مقدمة شرعية بس أقول ذكر المفاهيم أليس فيه شيء من الحزازة من المعدري ذكر المفاهيم هي المفاهيم من المباحث العقلية أصلا يحتاج إلى عقل في مباحث المفاهيم هو بحث وضعي ماذا يعني هيك شيء نقول على أنه ماذا الشرطية موضوعة علما او المنصرف منها بعد عقل ما نريد يعني بحث اشبه شيء ماذا من الوضع من ما يستفاد من الانصرافي اذا مو بحث ماذا بحث عقلي هاي نقول من الابحاث المستقلة او غير المستقلة اذا كان احدى المقدمتين ماذا عقلية في باب المفاهيم اصلا فرق مقدمة عقلية ما نحتاج نحن ويا ما نستفيده من الوضع من الانصرافي فالبحث او الا اللهم اذا واحد يشكل المفاهيم بشكل احدى المقدمتين اذا اراد يسويها عقلية بشكل من الاشكال اقبل يصير من يا باب العقل يشكل بالملازمة لا من يا باب ها الا اذا قلت هيك اذا سوينا اما اذا قلنا من باب الوضع لاجل الوضع لاجل الانصراف لاجل مقدمات الحكم هاي لاجل ماذا في الحقيقة ايه على اي حال والامر سهل من هذه الناحية ما يأثر الثالث الأمر الثالث يا أخي هذا أن الاستصحاب من المباحث الأصولية ولا ها شنو أقول استصحاب من فقه من الفقه هو يوم من الأصول شلون كرش وهذا سؤالك إنصاف أنت شيء غريب أصلا ما قاعد نفسي شو تقول أنت أقول الاستصحاب من المباحث الأصولية يا لا مبحث فقهي لكن ذكر في الأصول طفيلي ما كنت طفيلي تعرف الطفيلي شنو مثل من الطفيلي مثل قاعدة لا برة وقبل كم يوم مقرناها وهي قاعدة ماذا فقهية مثل لا حرج مثل لا شك لكثير الشك لا ساوى لكثير الساو قاعدة الطهارة ذني قواعد فقهية لكن ذكرت والشيخ الأنصار ما تعترف أنها طفيلية قال بأدنى مناسبة قلت لما انجر الكلام إلى آخره فالاستصحاب حينئذ من المباحث الأصولية من صميم علم الأصول لكن واحد يا أخي ما يطي قلبه يقول الاستصحاب ماذا ليس من المباحث الأصولية هل قد الاستصحاب الأصوليين يعيشون وياه ويتكلمون وياه بعدين ماذا نقول هو أجنبي عنهم هو هذا شو صح على أي حال فهو من المباحث الأصولية أو من المباحث الفقهية الشيخ مسألة خلافية ترى هي وبيها تفصيلات وقال وقيل طويل هسه خل نشوف رأي الشيخ الأنصاري بالله شلون شوف شلون رأي الشيخ الأنصاري يقول بناء على ان الاستصحاب مدرك العقل. راح احكي ان شاء الله اذا خلصت اتكلم اذا كان مدرك الشرع. اذا كان مدركه العقل فهو اصولي من المسائل الاصولية. ليش من المسائل الاصولية؟ لان العقل يحكم بقاعدة، وهذه القاعدة، القاعدة الذي يحكم بها العقل شنو هي؟ القاعدة الذي يحكم بها العقل في باب الاستصحاب شنو هي؟ كلما كان الشيء ثابت سابقا يقينا فهو مضمون البقاء. موجب يحكم بقاعدة، وهذه القاعدة شنو استنبط منها؟ شنو استنبط منها؟ أحكام فقهية كلية كلية، والمسألة الأصولية ما يستنبط منها حكم كلي. استصحاب ما جيش بعد ما حكم العقل به نستنبط منه ماذا؟ حكما كليا. مثل ما نستنبط منه حكما كليا، نقول صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة، هذا حكم كلي. منين استنبطنا؟ من الاستصحاب الذي هو قاعدة عقلية، فهو قاعدة عقلية نستنبط منها أحكاما كلية فقهية فرعية. فيصير حينئذ قاعدة أصولية. ولكن بناء على رأي المرزى القمي في باب موضوع علم الأصول، رأي القمي في باب موضوع علم الأصول شنو؟ موضوع علم الأصول رأي القمي شنو هو؟ قال الأدلة الأربعة. فحينئذ ما يبحث عن الأدلة الأربعة يصير هو من الأصول، ما يبحث عن أحوال الأدلة. أما ما يبحث عن نفس الدليل مو عن أحواله، هذا لا يصير بعد حينئذ من علم الأصول. هو في موردنا نأتي، افرض قلنا الاستصحاب قاعدة عقلية، لكن احنا كيف نبحث هل الاستصحاب حجة ام لا، يعني دليل ام لا، يحكم العقل به ام لا؟ فالبحث في الحقيقة بحث عن من؟ عن اصل انه هذا الدليل ثابت ام لا، وليس البحث بحثا عن حالته بعد الفراغ عن كونه دليلا. فإنه على رأي القمي أكرر، ما دام موضوع الأصول هو الأدلة فما يبحث عن أحوال الأدلة، لكن بعد فرض أن هذا دليل، مثل ما؟ مثل القرآن الكريم ثابت أنه دليل، فما يبحث عن حاله، عن حاله شلون؟ مثل إذا تعارض آيتان، أو مثل ماذا؟ ظهور الكتاب حجة، أو هذا ظهور الكتاب بعد الفراغ عن حجيته نبحث ماذا؟ عن حالة من حالاته. هذا صح، بحثا عن حال الدليل فيكون أصولي. أما إذا أردنا نبحث هذا الدليل موجود أو ليس بموجود، كما في الاستصحاب هكذا، في الاستصحاب لما نقول حجة أو ليس بحجة، يعني أصلا العقل يحكم به وما يحكم بالاستصحاب، يعني أصلا هيك دليل ثابت أو ما ثابت. البحث بحث عن أصل وجود الدليل هنا، لا عن حالة من حالاته. فكيف يصير البحث أصولي على رأي المرزى القمي؟ البحث عن الاستصحاب لا يصير أصولي. مناسب يصير البحث ماذا؟ من المسائل التصديقية، فهو غير أصولي لكن يذكر في علم الأصول من باب أنه من المسائل التصديقية. مسائل تصديقية شو هاي جديدة قاعد نذكرها؟ مبادئ تصديقية أو هاي شو جديدة قاعد نذكرها؟ هاي شو مصطلح جديد؟ شنو عندنا مبادئ تصورية وعندنا مبادئ تصديقية؟ بالي مولانا عندنا مبادئ تصورية وعندنا تصديقية. مبادئ التصورية ما يفيد التصور، مثل التعريف، تعريف موضوع علم الأصول، تعريف الواجب، تعريف المستحب، هاي التي تفيد التصور. هو التعريف يفيد التصور لا غير، هو التعريف يفيد. فكل تعريف يسموه ماذا؟ مبدأ تصوري، لأن هو سبب للتصور. وأما ما يتوقف عليه ثبوت الشيء فيسمون مبدأ ماذا؟ تصديقي. مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا تعارض خبران، هاي مسألة أصولية. بس تتوقف يا أخي عليما على أن نقول بأنه ماذا؟ الخبر ماذا؟ حجة. وحجية الخبر شو تصير؟ مبدأ تصديقي. المن مبدأ تصديقي؟ للتعارض. إذا لم نقل بحجة خبر تعارض ما يمكن يصير، ما يثبت تعارض. فالقول بحجة خبر مبدأ تصديقي. المن مبدأ تصديقي؟ لمسألة التعارض. في موردنا هم نفس الشيء نقول، نقول على رأي المرزى القمي البحث في حجية الاستصحاب ليس بحثا عن احوال شنو الدليل، وانما هو بحث عن نبس، عن هيك دليل ثابت او ما ثابت يعتمد على العقل ام لا، فهو ليس اصولي. فالمناسب شي يصير من المبادئ التصديقية. وشلون يصير استصحاب من مبادئ تصديقية؟ لانه احنا عندنا مثلا نقول اذا تعارض استصحابان، يو اذا تعارض استصحاب وقاعدة الطهارة، لو اذا تعارض استصحاب ويا من قولوا وياي ويا اساس البراءة، وهيك اكو عندنا هاي مسائل اصولية. هذه اذا تعارض هذا مع مسألة التعارض اصولية بعد، فرض التعارض بين الاستصحاب وبين من؟ اصل البراءة، ما ادري قولوا يا قاعدة الطهارة بعد ما ادري شنو، هذا يتوقف على من؟ على ان الاستصحاب من الاول حجة حتى يمكن نتصور نفترض هذا التعارض. فمسألة حجية الاستصحاب تصير مبدأ تصديقي، بس مبدأ تصديقي لمن؟ يا مسألة لمسألة التعارض بين الاستصحابين، او مسألة التعارض بين الاستصحاب وقاعة الطهارة، او بيت وهكذا. لكن ذكرت في علم الاصول طفيلية، هيك يصير. بالتالي على رأي القمي يكون هكذا يصير. بل لو خذنا برأي صاحب الفصول في موضوع علم الأصول، رأي صاحب الفصول شي يقول في علم الأصول؟ رأي صاحب الفصول يقول موضوع علم الأصول شنو هو؟ ذوات الأدلة، لا الدليل بما أنه دليل، لا بوصف أنه دليل، ذات الدليل يقال على أنه ماذا؟ هو من الموضوع. فإذا على هذا الأساس البحث عن حجية الاستصحاب يصير أصولي. ليش؟ لأنه ذات الدليل. ما هو ذات الدليل؟ الاستصحاب. نبحث عن من؟ عن هذه الذات. نقول هذه الذات هل ثبت لها الحجية أم لم تثبت لها الحجية؟ فهذا بالتالي بحث عن من؟ عن أحوال ذات الدليل. فيصير البحث عن حجية الاستصحاب بحث ماذا؟ أصولي، على رأي ماذا؟ صاحب الفصول. وهو يا أخي الفرق بين رأي صاحب الفصول ورأي صاحب القوانين هو يظهر في مسائل الحجية. النقطة المهمة هي مباحث الحجية، حجية الخبر، حجية الكتاب، حجية ماذا؟ العقل، حجية الاستصحاب. مباحث الحجج كلها على رأي صاحب الفصول شو تصير؟ أصولية، لأن البحث عنها بحث عن من؟ عن ذات الدليل. نبحث عن حجية ذات الدليل، ذات الدليل يصير موضوع، نبحث عن الحجية، فهذا بحث عن حالة من حالات الموضوع وهو ذات الدليل. أما على رأي صاحب القوانين كل مباحث الحجة تصير حجية الخبر، حجية القرآن، حجية العقل، حجية الاستصحاب، كلها راح تصير ماذا؟ هي الفرق هذا، كلها تصير غير أصولية. ليش؟ لأن موضوع علم الأصول على رأي صاحب القوانين هو الأدلة، لكن مو ذات الأدلة. بما هي أدلة؟ بوصف الدليلية، بما أنها حجة. هذا هو الموضوع. فإذا البحث عن حجية الخبر أو الاستصحاب أو الكتاب ايش راح يصير؟ بحث عن من؟ عن ذات الموضوع لا عن حالة من حالات موضوع فلا يصير أصول. هي هاي النقطة المهمة. انتهى هذا يا أخي. هذا كل حكينا على تقدير ماذا؟ على تقدير ماذا؟ أنه من هكذا مدرك الاستصحاب العاقل. وأما إذا قلنا مدرك الاستصحاب هو الروايات، لا تنقض اليقين بالشك. هل يصير الاستصحاب حينئذ أصولي أم لا؟ يقول لا، يقول لا لا لا لا يصير أصولي. والشيخ الأنصاري هو أمات رأيه يستفاد الاستصحاب منين؟ حجيته من الأخبار. إذا ليس أصولي استصحاب يا بليش. يقول أنا أسألك فرد السؤال، إذا عدنا فرد رواية، هذه الرواية نريد نشوف يستفاد منها أنه لا شك لكثير الشك أو ما يستفاد منها. هذا البحث شي يصير بحث أصولي وبحث فقهي. أصولي هو ما يصير كون هذا الرواية تدل على عدم الضرر والضرار أم لا، تدل على أنه لا شك لكثير الشك ولا لا، تدل على أنه لا حرج له لا، الدلع يمدل على قاعة الطهارة. هذا كل هذا بحث ماذا؟ فقهي. في موردنا هم كذلك نقول روايات لا تنقض، الدلع على الاستصحاب يمدل، يستفاد منها أو لا يستفاد. يعني في الحقيقة البحث يصير بحث عن تحقيق مضمون الرواية، عن هذه الرواية الدل على هكذا قاعدة أو مدل. حينئذ لا معنى لأن نقول البحث يصير بحثا ماذا؟ أصولية. بحث عن دلالة الرواية، عن مدلول السنة، السنة تدل على أي قاعدة أو ما تدل. وإلا إذا كان هذا أصولي لازم نقول ماذا؟ البحث عن دلالة ماذا؟ الروايات، عن قاعدة لا شك لكثير الشك، لا تأوى لكثير التأوى، لا حرج لا ضرر، قاعدة الطهارة، قاعدة العلم. يكون كل هاي شو تصير؟ أصولية. تلتزم؟ لا. فإذا بناء على الأخبار يصير الاستصحاب مسألة ماذا؟ فقهية. يعني البحث عن دلالة الرواية وعدم دلالته. بلي بلي بلي فرد شيء أقول، إذا استفدنا هذه القاعدة من الرواية قد هذه القاعدة تجري في مسألة أصولية، تشمل مسألة أصولية. يعني الاستصحاب بعد ما استفدناه منين؟ بعد ما استفدناه من الأخبار كقاعدة قد نطبقها على مسألة، هاي القاعدة على مسألة شنو؟ أصولية. مثل مثل ما نقول على أنه ماذا؟ هل وقع النسخ أم لم يقع النسخ؟ نسخ الحكم الفلاني أم لم ينسخ؟ مباحث النسخ. أفرض هاي مسألة ماذا؟ أصولية. مباحث النسخ قد الاستصحاب ينطبق على مباحث النسخ. فش نستصحب؟ قل نستصحب عدم الناسخ. أو في مباحث التخصيص نستصحب عدم المخصص. أو في مباحث التعارض شنقول؟ نستصحب عدم معارض. مسألة التعارض مسألة ماذا؟ النسخ أصولية، مسألة التخصيص أصولية، نجري الاستصحاب في المسألة لا بأس بذلك. فهو قاعدة فقهية نطبقها في أمر أصولي، وهذا إلى نظائر مثل لا حرج. قد نطبق على مسألة أصولية معنى وفقهية، شلون نطبقها؟ مثل نقول المخصص يجب الفحص عنه، إلى كم؟ إلى كم يفحص عنه؟ إلى حد اليأس والقهر. نقول لا، يكفي الاطمئنان وإلا يلزم شنو؟ حرج. طبقنا الحرج في أمر أصولي. فإذا الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الاستفادة من الأخبار يصير قاعدة فقهية نستفيدها من النصوص، وهذا الأمر قد نطبقه على أمر أصولي كما نطبق لا حرج على مسألة أصولية. انتهت هذا المقدار يا أخي. أفهرس الكيال مطلب من الأول يقول قدس سره، هل مسألة حجة الاستصحاب أصولية أم لا؟ يقول إذا استفدناه من العاقل فهو ماذا؟ نقول أصولي. ليش؟ لأن نبحث هكذا قاعدة عقلية موجودة يحكم بها العقل، وهذه القاعدة إذا حكم بها العقل يستنبط منها ماذا؟ احكام شرعية كلية مثل وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وغير ذلك. لكن يتم كونها اصولية على رأي، لا يتم كونها اصولية على رأي من؟ على رأي القمي الذي يقول الموضوع والادلة بما هي ادلة. ليش؟ لان الذي يكون من مسائل الاصول ما يبحث عن من؟ عن احوال الموضوع. وفي مقامنا ماذا؟ البحث عن حجية الاستصحاب وحكم العقل بالاستصحاب، ليس بحثا عن حالة من حالات ماذا؟ الدليل بما هو دليل، بل بحث عن اصل ثبوت الدليل. فمن المناسب ان يصير والبحث عن ذات الموضوع لا عن حاله، البحث عن ذاته موجودة ام لا، ليس بحث ماذا؟ اصولي. فالمناسب ان يصير من المسائل مبادئ التصديقية. ليس منها مبادئ تصديقية لأجل على أنه البحث عن حجية الاستصحاب مبدأ تصديق لمسألة أصولية، وهي مسألة إذا تعارض استصحاب مع ماذا؟ مع قاعدة الطهارة أو مع قاعدة الحلية أو أو أو غير ذلك، فهو مبدأ تصديق لمسألة أصولية. لكن ليس مسألة أصولية، لكن ذكر في الأصول ماذا؟ من باب طفيلي، كلام يجر طفيلي. نعم، بناء على رأي صاحب الفصول الذي يقول الموضوع ذوات الأدلة، البحث عن حجية الاستصحاب يصير ماذا؟ بحث عن ذات الدليل، وذات الدليل هو الموضوع فيصير أصولي. ثم هذا بناء على استفادة من العقل. وأما بناء على استفادة من الأخبار فهو ليس ماذا؟ بأصولي. ليش؟ لأنه لما نستفيد الأخبار نزاعنا هكذا يصير، أن الأخبار هل تدل على هالمضمون أو لا تدل. يعني في الحقيقة البحث يصير بحث عن تحقيق مضمون الرواية، ما يستفاد من الرواية. كيف لو بحثنا أنه يستفاد من الرواية لا ضرر لا حرج، ما يضمن بصحيحه، هل يستفاد هذه القواعد أو ما يستفاد؟ كيف هذا بحث فقهي وبحث عن مدلول الرواية؟ كذلك ماذا في مقامنا؟ نبحث أنه يستفاد من الروايات حجة الاستصحاب من لا تنقض يستفاد أم ما يستفاد، فهو قاعدة فقهية. غاية الأمر قد انطبق عليه من؟ على مسألة أصولية كما بيّني. هذا يا أخي كله في الاستصحاب هكذا الجارف الأحكام الكلية، أما الاستصحاب الجارف الأحكام الجزئية ما أريد أن أحكي بعد، ذاك بلا إشكال ليس أصولي. ليش؟ لا، مسألة أصولية ما يستنبط منها حكم كلي، أما الذي حصل منها حكم جزئي بلا إشكال يكون يصير. يعني مثلا استصحاب شنو الذي يستنبط منه حكم جزئي؟ مثل اشكا على انه الشيء الفلاني كان صباحا ماذا؟ طاهر. الان طاهر يولا، كان صباحا واجب، الان بعد باقي وجوب علي يولا بخصوصي انا، هاي الطهارة والكذا استصحاب موضوعات الذي يستنبط منه حكم جزئي بلا اشكال ليس اصولي هذا. فاذا واحد سألنا بالتالي خلصنا درسنا قال تعالوا أقولكم شنو رأي الشيخ الأنصاري، تقول له على هيك تقول له النتيجة استصحاب الموضوع وخرجه، ذاك بلا إشكال شنو ذاك غد إن شاء الله، غد بس أنا أردت أن أصحيح بالفكرة مجموعا بين تلك الأيام من الآن. أما الموضوع بلا إشكال ماذا؟ خذاك فقهي. وأما الجاري في الأحكام الكلية فصله، بينما إذا كان المدرك هو العاقل فيكون قاعدة، فيكون ماذا؟ قاعدة أصولية، مسألة أصولية، لكن طبيعي على رأي قلنا صاحب الأصول. وأما الذي هو وأما على استفادة من الأخبار فهو قاعدة الثالث، إن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية هذا بناء على العقل، بعدين إن شاء الله يجينا بناء على استفادة من الأخبار. مسألة أصولية ليش؟ نبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي، يعني عن كون الاستصحاب دليل يستنبط منه حكم شرعي ام لا. فالبحث عن وجود قاعدة يستنبط منه حكم شرعي، فهذا يصير بحث ماذا؟ اصولي. نظير حجية القياس والاستقراء كيف اصولي؟ لان البحث عن وجود قاعدة يستنبط منه حكم شرعي كذلك في موردنا، لكن قلت هذا على رأي صاحب الاصولية. نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي في القوانين وحاشية القوانين، هم ذكر هو نفس القمة إلى حاشي على القوانين وذكر، ذكر من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليل، لأن الموضوع عند الأدلة بما هي أدلة، بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل. يعني بعد عن الدليل ليس من مسائل الأصول، هو إيش قال القمة؟ وبناء عليه بعد عن حجة الأصول لا يكون أصولي. وعلى ما ذكره قدس فيكون مسألة الإصحاح كمسائل حجية الأدلة الظنية، يعني حجية الخبر، حجية الشهرة، حجية ظاهر الكتاب كظاهر الكتاب، وحجية الأدلة الظنية. أدلة ظنية مثل من؟ كظاهر الكتاب حينما نقول حجة أم لا، خبر الواحد حينما نقول حجة ولا، ونحو ذلك. يصير هذا يكون مسألة الإصحاح كمسائل حجية الظن من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية الأخرى، مثل مسألة التعارض وغير ذلك كما بينت بعد ما أطول آنا. ليش يذكروه إذا صار من مبادئ تصديقية وليس أصولي؟ ليش ذكروه في علم الأصول؟ يقول وحيث لم يبين في علم آخر هذا الاستصحاب وهذه القواعد الأدلة الظنية، هاي الحجج، حجية الظواهر، حجية الكذا، السنة، حجية الاستصحاب، احتاج إلى بيانها في نفس العلم، في نفس علم الأصول، لأن ما بين في علم آخر. فأكثر المبادئ التصور، كل مبادئ التصورية واضح، مثل تعريف علم الأصول، تعريف الواجب، تعريف المنتحب، فهم واحد أكو يقول هذا من الأصول، يوم من المبادئ التصورية، بلا أشكال من المبادئ التصورية وليس أصولي، لكن مع ذلك حيث لم يذكر في مكان آخر ذكر في علم الأصول. لكن مش من مسائل العلم من مبادئ العلم، ولا أصلا مو أصولي، مو أصولي، من مبادئ تصديقية للمسائل، مبدأ تصديقي للمسألة، ما يعني ليس أصولي بل من المبادئ ال... يعني بعد بالتالي هيك بالتالي هيك بس لو تقول فقهية لو لا، هم عادة يعدون مسائل فقهية في مقابل ماذا أيضا؟ المبادئ ماذا؟ التصديقية. فنقول يصير من المبادئ، فلن نقول فقهية، من المبادئ ماذا؟ التصديقية للمسألة الأصولية. هالمقدار هالمقدار نقول. نعم ذكر بعضهم هذا على رأي صاحب الفصول أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث ذات الدليل، من حيث أنه نبحث ماذا؟ مو إلا عن حالة بعد فراغ عن دليليته، حتى البعد عن دليليته هو يصير بعد عن أصولي بعد. هيك قال صاحب الفصول الرجال. نعم ذكر بعضهم وهو صاحب الفصول أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن من؟ إلا من حيث يبحث إلا عن غير دليليته، إلا عن غير، لا يو عن غير دليليته أو عن دليليته، ما تفرق، من حيث يبحث يو عن دليليته أو عما يعرض لها بعد الدليلية، عما يعرض لها بعد مثل التعارض مع دليل آخر. ولعل ما ذكر صاحب الفصول هو المناسب للمشهور، ها المستفاد من المشهور لعله ماذا؟ هو تعريف صاحب الفصول. ليش؟ لأن شلون عرفه المشهور علم الأصول؟ شوف ايش قالوا، ولعله يعني ما ذكر الفصول موافق لتعريف الأصول من قبل المشهور. ايش قالوا؟ لأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها. تقدر أنت يا أخي تقول لي كيف من تعريف صاحب الفصول يوافق هذا التعريف المشهور؟ شلون نستفيد الموافقة؟ الوجه هذا، لأن قالوا ماذا؟ الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها، ما قالوا عن أدلتها بعد الفراغ عن دليليتها، بعد عن أدلتها بقى. ما قالوا بعد الفراغ، ما قيدوا بهذا الإطلاق، لعله يساعد ماذا على أن مراد النفس مراد صاحب الفصول، لعله إذا ما نقول غجزنا إيه شلون؟ ليش من أصل تعريف؟ خاب هو بناء على إضافة ماذا؟ هذا القيد يلا نستفيد، ولذلك الشيخ جابر، وإلا يصير الأمر مشكل. زين هذا كل حكينا يا أخي، كل حكينا كل حكينا بناء على أن الاستصحاب استفدناه منين؟ من العاقل. لا تنسى الآن إذا استفدناه من الأخبار ترى. وأما على القول بكونه من الأصول العملية، من الأصول العملية يعني استفدناه من الأخبار ونفس الشيء، وشلون إذا أصل عملية إذا استفدناه من الأخبار؟ وأما إذا كان العقل قلنا يصير إمارة، فلو تقول أخبار لو تقول أصل عملي نفس الشيء. ففي كونه من المسائل الأصولية غموض، وجه الغموض شنو؟ يقول لأنه البعض راح يصير بعد على أن رواية زرارة يستفاد منها الاستفادة وما يستفاد، يعني بعد عن الاستفادة وعدم الاستفادة، وشلون يصير أصولي؟ وإلا راح يصير كل المباحث الفقهية ماذا؟ أصولية، لأن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة، لا لا لا لا متكلم عن حالة من حالات، وإنما التكلم بأنه يستفاد من السنة أو لا يستفاد من السنة، نظير ما نقول في قاعدة لا ضرر لا حرج، قاعدة طهارة حلية تستفاد من أخباري ولا، يعني بحثا عن مضمون الرواية ما يستفاد، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة. شلون ليست أصولية؟ مثل قاعدة لا ضرر لا حرج، الطهارة الحلية البحث فيها بحث على أنها تستفاد من الكتاب أم لا، هذا ليس بعد أصول كذلك في موردنا. والمسألة الأصولية يا هي يا أخي هي التي بمعونتها. يقول المسألة الأصولية ما راح يصير الاستصحاب. تدري المسألة الأصولية ياهو حجية خبر الواحد. حجية الظواهر. تلك أصولية لأن بمعونتها بمعونة تلك القاعدة. حجية خبر الواحد وحجية الظواهر. نستفيد ونستنبط من رواية لا تنقض اليقين بالشك. مش راح نستنبط حكم شرعي كلي وهو ماذا؟ الاستصحاب. وهو الاستصحاب القاعدة الأصولية ما راح يصير هو الاستصحاب. لا الاستصحاب استفدناه من السنة. ما يستفاد من السنة لا يقال مثل القاعدة العليا نستفيدها من السنة ولا يقال بأنها أصولية. قاعدة لا شك لكثير الشك استفدناها من السنة لا يقال أصولية. لا الأصولية ما بمعونته تمكننا منها الاستفادة وهي مسألة حجية الظواهر ومسألة حجية الخبر. لذا يقول والمسألة الأصولية يا هي هي حجية الخبر. حجية الظواهر هي التي بمعونتها استنبطنا هذه القاعدة. استنبطنا هذه القاعدة منين استنبطناها؟ منين استنبطناها؟ من قولهم عليهم السلام. هاي من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك لما متعلق بيستنبط ليكون قد مرة ماذا يصير عندك اشتباه من قولهم بناءك ماذا تفسير علما تقول هي التي بمعونتها تفسير للتي بناءك للتي الاسم الموصول ترى هذا مورد للتوهم. لا لا لا مو هذا المقصود. مقصود ماذا؟ مو هذا. لا من قولهم هذا قيد علما للاستنباط متعلق بيستنباط يعني والقاعدة الأصولية التي بمعونتها استنبطنا هذه القاعدة. استنبطناها منين؟ من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك. وما هي تلك القاعدة؟ العفو الذي وما هي تلك القاعدة؟ أنا أقولها الذي بمعونتها استنبطنا حجية الخبر حجية الظواهر هذه وهي المسائل الباحثة. هو هم قاعد يقولها الرجال هو هم قاعد يقولها تقريبا يقول وهي يعني هاي المسألة الأصولية التي بمعونتها استنبطنا ياهي وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر. بس هذا شلون تعبير عن أحوال طريق الخبر؟ أول طريق ويا الخبر ما يحتاج واحد منهم كافي. يا طريق لو خبر مناسي مناسي شنو هذا؟ طريق هو الخبر خبر هو الطريق مناسي بعد شنو يعني قصد ماذا البعد عن أحوال الطريق يعني شنو يعني على أنه هو طريق يعني حجية الخبر. شوف التعبير شبير جاب للبعد عن أحوال الطريق وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه. أحوال الألفاظ الواقعة فيه يعني شنو؟ عن هي حجية الظهور بعد حجية الظهور بعد عن حالة من حالات الألفاظ الواقعة. التعبير صعب وايد جايبا شو تعبير هذه عجيب غريب. على أي حال فهذه القاعدة لا أطول لك الكلام يا أخي يعني قاعدة الأصحاب كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة ماذا؟ هاي نظير بعد أنا ما أفهم ليش جابها طب ليه نظير أحدثها قل كقاعدة البراءة والاشتغال ونفي الضرر والحرج هاي كلها تصير من القواعد ماذا؟ الفرعية يعني الفقهية اللي تتعلق ماذا؟ القواعد الفرعية اللي تتعلق بما؟ القاعدة متى يقال لها فرعية؟ إذا تعلقت بفعل المكلف المتعلقة بعمل المكلف. نعم يندرج تحت يقول بالي هذه القاعدة وهي الاستصحاب قد تشمل أمر أصولي تنطبق على أصولي يعني الأصولية تنطبق تحت الفرعية. نعم يندرج تحت هذه القاعدة يعني تحت الاستصحاب قد يندرج شنو مسألة أصولية يجري فيه في المسألة الأصولية هاي قاعدة يجري فيها الاستصحاب كما قلنا في قاعدة لا حرج قد يندرج تحتها ماذا مسألة أصولية كما بينا كما يندرج في المسألة الأصولية أحيانا تحت ماذا أدلة نفي الحرج مثل من يندرج تحت نفي الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع عدمه يعني إذا شكينا ردنا نعمل بخبر الفحص عن المعارض شكينا في وجوده وإلى شو وقت ماذا يفحص عن المعارض عن المخصص وإلى حد اليأس يكفينا إلى حد شنو قلنا اطمئنان يكفي. ليش يستدل على نفي وجوب الفحص عن المعارض إلى حد القطع لا يجب؟ ليش إلى حد القطع لا يجب؟ يستدل بنفي الحرج نقطة. نعم يشكل كون الاستصحاب يقول الشيخ إذا تبين على أن الاستصحاب بناء على استفادة من الأخبار ماذا صار بالتالي؟ صار قاعدة فقهية. لكن إذا صار قاعدة فقهية القواعد الفقهية تعطى بيد المكلف هو يطبق مثل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة بعد من يطبقها؟ الفقيه ما له شغل يعطيها بيد العامي يكتب بالرسالة العملية مسألة كل شيء شك في طهارته ونجاسته فهو طاهر. يطيب بعد المجتهد بيد المكلف، المكلف هو بعد يطبق. هذا ميزان من احد موازين اللي بيذكروها للمسألة الفقهية. فاذا الاستصحاب شيخنا الانصاري، بس الاشكال الجواب باشر، اذا الاستصحاب صار مسألة فقهية على رأيك لازمه ماذا؟ تطيب يكون بيد من؟ وانت مفروض تستفيد من الاخبار، فعلى رأيك فقهي راح يصير، يكون تطيب بيد المكلف، مع ان الاستصحاب لا يعطى بيد من؟ بيد المكلف. فاذا كان فقهي لماذا لا يعطى؟ الاستصحاب من يطبقه؟ المجتهد يطبق. مثل الماء المتغير بعد زوال تغير من قبل نفسه طاهر ام نجس؟ الاستصحاب من يجري؟ صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة او ليست بواجبة؟ من يستصحب؟ المجتهد يا اخي لا المقلد، ليس من شأن المقلد ذلك. فكيف حينئذ اذا فرض على ان الاصحاب مسألة فقهية لماذا لا يعطى بيد المجتهد بيد العامي؟ هذا اشكال. نعم يشكل كون الاصحاب من المسائل الفرعية بان اجراءها، اجراء المسائل الفرعية اجراء، بان اجراءها في موردها يعني اجراء المسائل الفرعية، مسائل الفرعية مسائل فقهية. لو كان أصحاب من المسائل الفقهية الفرعية من القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية إجراءها في موردها، في موردها شنو في موردها الآن؟ مثل المورد في الاستصحاب شنو هو؟ أعني صورة الشك في بقاء، هذا مورد للاستصحاب، أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، إجراءها مختص بنا المجتهد وليس وظيفة للمقلد، فهي مما يحتاج إليه يعني الاستصحاب المجتهد فقط، ولا ينفع للمقلد، ما يعطى بيد المقلد. وهذا من خواص المسألة الأصولية، من خواص المسألة الأصولية أنه يطبق المجتهد. ليش يطبق المجتهد فقط؟ فإن المسائل الأصولية لما مخدت، يعني يريد يبين ليش المسائل الأصولية يختص فيها المجتهد، لأن هي مخدت للاستنباط، والاستنباط لمن يختص؟ بالمجتهد، ويختص من المجتهد. فإن المسائل الأصولية لما مهدت للإجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم في المسائل الأصولية بمن؟ بالمستنبط، ولا حظ لغيره لغير المستنبط فيها، يعني في المسائل الأصولية. والحمد لله رب العالمين.